قال رحمه الله: وأنبأنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني محمود قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي لقيت موسى قال فنعته فإذا هو رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة من جهة اليمن. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام، ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، والآخر فيه خمر، فقيل لي إلى آخره. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام توفيق الله جل وعلا اللبن وترك الخمر. ولو أخذ الخمر قال في الحديث: أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا فيه إشارة إلى المضلات، ومن أسباب الضلال الخمر والعياذ بالله، والغواية الخمر، وهذا هو الحاصل. فإن الخمر أبعد كثيرا من الناس، سواء كان هذا الخمر المعلوم أو على المعنى العام ما خامر العقل، وإن لم يكن هذا الشراب المعروف من الحشيشة وغير ذلك من المسكرات التي تسكر العقل ويحصل إغلاق له وعدم حسن تصرف به، سواء كان الخمر الذي هو الشراب المعروف أو غير الخمر، الخمر هو ما خامر العقل. وتقدم تعريف السكر في أحكام القرآن، فلا شك أن السكر حاصل بالخمر المعروفة وبغيرها. وإذا حصل للعقل سكر وحصل له إغلاق، لا شك يحصل شيء من الضلال والغواية والعياذ بالله. فالخمر من أسباب الغواية ومن أسباب الضلال البعيد ومن أسباب ترك الطاعة والعبادة ومن أسباب استغلال الشيطان لشاربيها وإبعادهم عن الله سبحانه وتعالى. إنما يريد الشيطان في الآية التي: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فهل أنتم منتهون، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. انظر إلى مفاسد الخمر. يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، كل هذه بسبب الخمر. فلا شك أن هذه الغواية كما في الحديث هذا: أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، وشاربوا الخمر على هذا المنوال، عندهم غواية وعندهم ضلال بعيد. فلا تجد سكيرا له عناية في المتأخرين، له عناية بالطاعة والعبادة. أما أولئك الصحابة قبل تحريم الخمر فهم يصلون ويعتنون بالدين، لكن كانت من مشروباتهم، فلما حرمها الله جنبوها وابتعدوا عنها تماما، وبعد ذلك صارت من كبائر الذنوب لوجود الحد والوعيد الذي يترتب عليها، فهي من الكبائر، فجانبها الصحابة بعد التحريم، وأقبل عليها كثير من المسلمين بعد التحريم، أقبل عليها كثير من المتأخرين بعد التحريم، سواء كانت السائل هذا أو غير السائل، مما يزين العقل ويسكر العقل من هذه التي تشرب أو من هذه التي تؤكل، أقبل عليها ونسأل الله العافية. ولا سيما القات، فهو فيه شيء من ما تعلمون، بعضه مسكر ويزيل العقل ويجعله بتيه ويجعله يفكر تفكيرات بعيدة جدا وهكذا خيالات وأنه سيفعل وسيفعل، هذا يدل على سكر في العقل. قال رحمه الله: أنبأنا عبد الواحد المليحي قال حدثنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن قال حدثنا عمر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن، والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. قال: أخبرنا الحديث كما ترى صحيح. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وهي مختلف فيها الرؤيا هذه، لكن هذا الحديث كما ترى صحيح أنها رؤيا عين كما عن ابن عباس: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول رؤيا منامية، سيأتي ما يدل على أنها رؤيا منامية لعله يذكر شيئا من ذلك. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله، شريك هو الذي حصلت له الأخطاء والأغلاط في حديث الإسراء. قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم، في المسجد الحرام، قال: أولهم أيهم هو؟ قال: أوسطهم وخيرهم. قال: آخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه ووضعوه عند بئر زمزم، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبنته حتى فرغ من صدره وجوفه، وغسله من ماء زمزم بيده، وساق حديث المعراج بقصته، فقال: فإذا هو في السماء، الدنيا بنهرين يطردان، قال: هذا النيل والفرات، وعنصرهما واحد. ثم مضى به في السماء الثانية، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرج وإيش عندك؟ إيه نعم، عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك أذفر. قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. وساق الحديث وقال: ثم عرج بي إلى السماء السابعة، وقال موسى: ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا، أظن، لأنه مشدد يجوز فيه ثلاثة أوجه: لم أظن، وأظن، وأظني، على التخفيف أظن، وعلى التقاء الساكنين أظني، وعلى الاتباع أظن لحركة الضاد فإنها ضمة، فيجوز الاتباع لم أظن، وهو مجزوم علام جزم يسكن مغدر، ولم أظن تخفيفا، ولم أظني على أصل التقاء الساكنين، لم أظن أن ترفع علي أحدا. ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه فيما يوحي إليه الله 50 صلاة كل يوم وليلة. وقال: فلم يزل يردده موسى إلى ربي حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم احتبسه موسى عند 5 فقال: يا محمد، والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعه عنه وتركوه، فأمتك أضعف قلوبا وأجسادا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع ليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل يشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند الخامسة فقال: يا رب، أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم أسماعهم أبدانهم، فخفف عنه أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم أسماعهم أبدانهم فخفف عنا. قلنا هذا بدل أمتي ضعفاء، ثم أبدل وبين وجه الضعف فيها، فخفف عنا. فقال الجبار: يا محمد، قال: لبيك وسعديك. قال: إنه لا يبدل القول، لا يبدل القول لدي، فما فرضت عليك في أم الكتاب فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك. فقال موسى: ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال: فاهبط بسم الله. واستيقظ وهو في المسجد الحرام. وروى مسلم هذا الحديث مختصرا عن هارون بن سعيد، عن هارون بن سعيد الأيلي قال الأيلي عن ابن وهب عن سليمان بن بلال، عندنا الأيلي هنا ونعنه هذا وهذا، عن سليمان بن بلال قال: شيخنا الإمام رضي الله عنه قد قال بعض أهل الحديث: ما وجدنا لمحمد بن إسماعيل ولمسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا هذا، وأحال الأمر فيه إلى شريك بن عبد الله حصلت له أغلاط. حتى هذا عند سدرة المنتهى فدنا فتدلى من أمن قال جبريل وليس هو الله سبحانه وتعالى. فالحق أن حصلت أغلاط لشريك كثير في هذا الحديث، وهذه فائدة تحفظ. قال بعض أهل الحديث: ما وجدنا لمحمد بن إسماعيل البخاري ولمسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا هذا. جميع الأشياء وجل الأشياء نجد لها مخرجا ممن تقد على صاحبي الصحيح فيها، وأما هذا ما استطعنا أن نجد لها مخارج، هذه الأغلاط التي من جهة الشريك وأخرجاها في كتابيهما. قد قال بعض أهل الحديث: ما وجدنا لمحمد بن إسماعيل ولمسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا هذا، وأحال الأمر فيه إلى شريك بن عبد الله، وذلك أنه ذكر فيه أن ذلك قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه، وهذا بعد أن أوحي إليه عليه الصلاة والسلام هذه الحادثة، وذلك أنه ذكر فيه أن ذلك قبل أن يوحى إليه. واتفق أهل العلم على أن المعراج كان بعد الوحي بنحو من 12 سنة قبل الهجرة بسنة. وفيه أيضا أن الجبار دنا فتدلى، وذكرت عائشة أن الذي دنا فتدلى جبريل عليه السلام، جبريل هو الذي دنا فتدلى، كان قاب قوسين أو أدنى جبريل كما ذكرت عائشة. وذكر أو كونه الله سبحانه وتعالى هذا جعلوه من أغلاط وأخطاء شريك، وهي في الصحيح كما ترى. وهذا أيضا حديث عائشة متفق عليه: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل عليه السلام. وفيه أيضا أن الجبار دنا فتدلى، وذكرت عائشة أن الذي دنا فتدلى جبريل عليه السلام. قال شيخنا الإمام رضي الله عنه: هذا الاعتراض عندي لا يصح، لأن هذا كان رؤيا في النوم أراه الله عز وجل قبل الوحي، بدليل آخر، هذا يجمع بين الأدلة، بدليل آخر الحديث قال: فاستيقظ وهو في المسجد الحرام الذي تقدم، فأهبط فاستيقظ فأهبط فأهبط بسم الله فاستيقظ وهو في المسجد الحرام الذي يظهر يحتاج إلى نظر، فإنه أهبط من السماء فإذا به المسجد الحرام، لا يدل عنه كان نائما، والرؤيا كانت رؤيا عين، والإسراء كانت بالجسد والبدن، غصب الجسد والروح. قال: فاستيقظ هو في المسجد الحرام ثم عرج به في اليقظة، ثم عرج به في اليقظة بعد الوحي قبل الهجرة بسنة تحقيقاً لرؤياه من قبله، كما أنه رأى فتح مكة في المنام عام الحديبية سنة 6 من الهجرة. يعني الإمام يجمع بين الأدلة أن هذا كان في المنام ثم حقق الله له ذلك يقظة، كما في فتح مكة فإنه رأى ذلك في المنام ثم حقق له عليه الصلاة أي حقق له ربه عليه الصلاة والسلام ذلك يقظة، كما أنه رأى فتح مكة في المنام عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، ثم كان تحقيقه سنة 8 ونزل قوله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، وروي أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وكان بذي الطوى قال: يا جبريل إن قومي لا يصدقوني، قال: يصدقك أبو بكر وهو الصديق. رجعه ابن سعد إلى آخر ذلك. وفي أحد سنديه أبو وهب عن أبي هرير المعرفة، وبقية رجاله ثقات. قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت ليلة أسري بي فأصبحت بمكة فضقت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي، فروي أنه عليه الصلاة والسلام قعد معتزلا حزينا. والأمر ما هو سهل، أمر عظيم، أمر غيبي، ما يعرفون هذا الشيء، سيحدثهم عن أمر لا يعلمونه، فلا شك أنه سيكذب عليه الصلاة والسلام، وإن صدق سيكون من نفر يسير. وفعلا الذي كان يتخوفه حصل، فصدقه الصديق رضي الله تعالى عنه، وكذبه أولئك، ومنهم من كان يصفق متعجبا: كيف تحكي مثل هذا؟ في لحظة تذهب وترجع، وإلى السماء إسراء، إلى البيت الأقصى، إلى المسجد الأقصى، وبعد ذلك عروج إلى سدرة المنتهى. هذا محال، محال بالنسبة للعقل هذا الذي هو ركب في أولئك، وإلا وما ذلك على الله بعزيز. فهذا شيء يخوف الشخص، إذا كان سيأتي بشيء الناس لا يعرفونه يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مسايسة في تبليغه، ويحتاج إلى شجاعة وإلى قوة، وأنه لا يبالي، يبلغ ما أمر بتبليغه، من صدق صدق ومن كذب كذب. يحتاج إلى مثل هذه الأشياء التي هي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال بهم، دعاهم: يا بني فلان، يا بني فلان، ويحضرون كلهم، الذي ما يستطيع يرسل. وأخبرهم بما رأى وبما شاهد، وهم يتعجبون من ذلك الإخبار. قال: فروي أنه عليه الصلاة والسلام قعد معتزلا حزينا، فمر به أبو جهل فجلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل استفدت من شيء؟ قال: نعم، إني أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم يرى أبو جهل أنه ينكر مخافة أن يجحده الحديث. حاشا رسول الله أن يجحد الحديث، سيقول: نعم قلت لك. إنما هذا حال الغير ممن يحاول أن يتملص مما قد تهم به أو مما قد نسب إليه: ما قلت، ما أذكر، ما كذا. إنه يعرف أنه قال، ويعرف أنه يذكر. أما رسول الله ما يجحد الحديث، ولو جاء الفاجر هذا وأتى بالقوم ها حدثهم، سيحدثهم، فعلا حدثهم. أو لو أيضا كذلك استخبر واستعلم مرة أخرى قلت لي هكذا، سيقول: نعم قلت لك. هو الصادق الأمين، وما هو حول جحد الحديث الذي قد حدث به. قال: فلم يرى أبو جهل أنه ينكر، أي في ذلك الموطن ما رأى أنه ينكر حتى لا يجحد بعد ذلك، هذا في زعمه، مخافة أن يجحده الحديث. قال: تحدث قومك ما حدثتني؟ قال: نعم. قال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي، هلموا. قال: فنفضت إليه المجالس، فجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: فحدث قومك ما حدثتني. قال: نعم، إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال فمن؟ قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا. وبعضهم أخذ النهي عن التصفيق لأنه من عادات المشركين من هذا الحديث ومن عادات الكفار، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية صفيرا وتصفيقا، فرأى أن التصفيق لا يجوز للرجال. فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا، فالتصفيق من شأن أولئك، استدلالا بهذا الحديث استدل به بعضهم والله أعلم. وأما للنساء فجائز في الصلاة إذا كانت مختلطة بالرجال، إذا نابها شيء تصفق، أو ناب الإمام شيء ولم ينبه على ذلك من الرجال صفقته. وأما إذا كانت بين النساء والمصلية بهم الإمام امرأة فهي كالرجل تسبح ولا تصفق، وإنما التصفيق للنساء عند الرجال حتى لا يسمع صوتها ويكون فتنة لهذا الرجل السامع. وأما إذا خلت بالنساء في ونابها شيء في الصلاة فإنها كالرجل تسبح، هذا الأصل. فمنهم من استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز التصفيق مع الآية ضميمة أنه من شأن الكافرين، فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا. قال نعم. قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا. وارتد ناس ممن كان آمن به وصدقه ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، فإن الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب صعب نزعه، هذا في بداية الأمر، فربما يحصل مثل هذا الشيء ممن لم يثبت الإيمان في قلبه، فقد ارتدوا بعد موته نفر ليسوا باليسير، حاربهم أبو بكر من هؤلاء الأصناف، ليس من أصحاب رسول الله الذين قد ثبت الإيمان في قلوبهم وعظم في قلوبهم ممن لهم سابقية، فهؤلاء صعب ارتدادهم، صعب صعب جدا. لكن من البادئ ربما يحصل، كما يحصل أيضا في بعض البادئين من البعد عن السنة بعد أن عرف السنة، ومن البعد عن المنهج السلفي بعد أن عرف المنهج السلفي لكنه في البداية يحصل. وربما يحصل أيضا ممن هو له السابقية وهذا يندر فيهم، ولكن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ولا سيما من جانب الدنيا، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجانب هذا السابقون أبعد ما يكونون، ولا يعلم عن أحد سابق منهم ارتد. قال هل لك في صاحبك؟ وارتد ناس ممن كان آمن به صدق. وسعى رجل من المشركين إلى أبي بكر فقال هل لك في صاحبك، يريد يشككوه وهو ليس عنده أدنى شك وذرة شك في النبي عليه الصلاة والسلام في خبره، فهؤلاء يريدون يشكوا يستغلون الفرص، فإذا أتيت بأمر عجيب ربما استغلوه عليك، على هذا الشخص يحدث الناس بما يعقلون، فلا يأتي بالعجائب، هذا رسول الله يوحى إليه ولزاما عليه أن يحدث مثل هذه الأشياء، فحدث بها وهي وحي من الله سبحانه وتعالى. وأنت ربما لو أتيت بالغريب ولا سيما إذا حصل لك الخطأ فيه فإنهم يستغلونه عليك جدا وينفرون عن دعوتك، وربما يذهبون إلى أصحابك، صاحبكم يقول كذا وكذا ما رأيكم في هذا القول، وهكذا من أجل تشكيك أتباعك ومن أجل تشكيك محبيك فيك، فيستغلون منها مثل هذا، حتى لو جئت بالصواب ويرون أنه ما يعرفون عن أبائهم وما يعرفون عن كذا وكذا من قبل العلماء، وربما أيضا سعوا في التشكيك، فكيف إذا جئت بالأمر الذي هو خطأ من أصله، فيستغل عليك ويشكك أصحابك فيك وفيما تقول، وهذا حاصل في واقعنا هذا. انظر إلى هذا الفاجر سارع إلى أبي بكر من أجل أن يشكك في النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر ما عنده ذرة شك في صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان قال هذا فهذا حق، سكت هذاك سيكبت. وهذا الذي ينبغي، أننا إذا بلغنا عن أحبتنا وعن علمائنا شيء نتأنى في الأمور ولا نأخذ هذا الشيء بالتسليم وأنه خلاص هذا قد تغير. الحمد لله المراسلات ممكنة والهواتف أيضا موجودة والتثبت أيضا من بعض القريبين من هذا العالم. أما مجرد ما ينقل إليك شيء عن العالم الذي قد عرفه بالثبات وبالمنهج الصافي فيصدق في كل ما يقال فيه، هذا والله ما يجوز، وهذا سوء ظن بأهل العلم، هذه زعزعة. فلا ينتقل عن الأصل إلا بأصل، وينظر في هذا الأصل الذي جاء خلاف الأصل هل له مسوغ، هل له اجتهاد فيه، هل قد تراجع عنه إلى آخر ذلك. قال: فهل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: وقد قال ذلك؟ قال: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. لا إله إلا الله، ما أثبت قدمها أبو بكر رضي الله تعالى وما أرسخها في الحق. لئن كان قال ذلك لقد صدق، انتهينا. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: وتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. كلام ما بعده كلام، جواب مفحم. بخبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبو بكر الصديق، فلذلك سمي أبو بكر الصديق. قالوا: في القوم من قد أتى المسجد الأقصى، فقالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ الآن يريدوا الحقيقة، بدأ بعضهم يستسلم، حتى إن كان صدق فسيحصل لبعضهم ربما شيء من الإيمان، وبعضهم سيكذب، لا زال على التكذيب، الجاحد جاحد، وإن كان كذب فيريد إفحامه، كذب يريد إفحامه وبيان أنه كذب عليهم. إن كان صدقت يا محمد هات، نحن قد ذهبنا المسجد هذاك، نعت لنا هذا المسجد. فنعته كأنه يراه عليه الصلاة، بل رفع له ونعت ذلك المسجد. فتعجبوا من هذا النعت الدقيق، فبعضهم ربما وقع في نفس الإيمان وأخفاه، والجاحد جاحد كأبي لهب وأبي جهل أيضا، هؤلاء جاحدون. قال رحمه الله: وصدقوا بخبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبو بكر صديقا. قالوا: في القوم من قد أتى المسجد الأقصى، فقالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: نعم. قال: فذهبت أنعت وأنعت، فما زلت أنعت حتى، فما زلت أنعت، أنعت سيكون نعت، فذهبت أنعت وأنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل، فنعت المسجد. لا إله إلا الله، آية عظيمة وكرامة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومعجزة ودليل من دلائل النبوة. لكن أولئك صم بكم عمي، لا يكادون يفقهون حديثه، وإلا هذا كاف في إيمانهم. هؤلاء الذين قد ذهبوا للمسجد، قد ذهبوا إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمون عنه ذهاب في غير هذا الموطن، وينعت لهم مثل هذا النعت، هذا لا شك يحدث إيمانا، لكن قلوب مظلمة وعليها أغلاف وأقفال في كثير من أولئك، وماتوا على الكفر، خصوصا كبارهم صناديدهم. قال: فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل، فنعت المسجد وأنا أنظر إليه. فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. ثم قالوا: يا محمد، أخبرنا عن عيرنا، أهي أهم إلينا؟ هي أهم إلينا، فهل لقيت منها شيئا؟ قال: نعم، مررت على عير بني فلان وهي بالروحاء، وقد أضلوا بعيرا لهم وهم في طلبه، وفي رحالهم قدح من ماء، فعطشت فأخذته فشربته، ثم وضعته كما كان. فسألوهم: هل وجدوا الماء في القدح حتى رجعوا إليه؟ قالوا: هذه آية. قال: ومرضت بعير بني فلان وفلان وفلان، راكبان قعودا لهما بذي طوى، فنفر بعيرهما مني فرمى بفلان فانكسرت يده، فسألوهما عن ذلك قالوا هذه آية. قال فأخبرنا عن عيرنا نحن، قال مرت بها بالتنعيم. قالوا فما عدتها وأحمالها وهيئتها ومن فيها؟ قال نعم، هيئتها كذا وكذا، وفيها فلان وفلان، يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيطتان تطلع عليكم عند طلوع الشمس. قالوا هذه آية. ثم خرجوا يشتدون نحو الثنية وهم يقولون والله لقد قص محمد شيئا، وبينوا حتى أتوا كدا فجلسوا عليه، فجعلوا ينتظرون متى تطلع الشمس فيكذبونه. لا إله إلا الله، وقد عرفوا أنها آيات. فيكذبونه إذ قال قائل منهم والله هذه الشمس قد طلعت، وقال آخر هذه والله الإبل قد طلعت، يقدمها بعير أورق فيها فلان وفلان كما قال لهم، فلم يؤمنوا وقالوا إن هذا لسحر مبين. نقرأ الباقي، هذا من أجل غدا ندخل فيه. قال أنبأنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أنبأنا مسلم ابن الحجاج قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجر ابن المثنى قال أنبأنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي. لقد رأيتني أي رأيت نفسي، وهذا خاص بأفعال القلوب أن يتصل بها ضميران صاحبهما واحد. لقد رأيتني، ظننتني، علمتني، حسبتني، ظننت نفسي، حسبت نفسي، علمت نفسي. وهذا ليس إلا لأفعال القلوب عند جماعة من النحاة، اتصال ضميرين مرجعهما واحد، ضمير رفع وضمير نصب. رأيتني، لقد رأيتني، ومعناها ما سمعت، رأيت نفسي. لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، ما كربت مثله قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه، حديث كما ترى في مسلم، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. من يعرف كلام هزاع مسوري هنا؟ هذاك الجاهل. من يعرف له كلام في هذا الموضع الذي يقول الجنة يعني لما مات ياسين أحمد ياسين حصل لها طوارئ، حال الطوارئ قال حصلت في الجنة لما مات أحمد ياسين. عند من؟ أي نعم، الجنة قال أعلنت حال الطوارئ. وأيضا هنا يقول رفع التلفاز الإلهي معنى كلامه، الفاز، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني تلك الشاشة أو نحو ذلك، نعوذ بالله من شره، مخذول. قال فرفع لي، قال رفع له ذلك التلفاز أو نحو هذا وهو ينظر إليه. لا إله إلا الله، يعني البث المباشر معنى كلامه. استهزاء، تعبيرات لا تليق. قال ولقد رأيتني فكربت كربا ما كربت مثله قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال الشنوءة، وإذا عيسى قائم يصلي، أقرب الناس حياتهم مشغولة بالعبادة بالطاعة، يحبون الصلاة، مشغولة بالصلاة. وعيسى هو الوحيد الذي في تلك السماوات التي رآهم فيها يعيش الحياة الدنيوية، وأما بقية الأنبياء فيعيشون الحياة البرزخية، وأما عيسى فلا زال حيا على حياته الدنيوية وإنما رفع. وبقية الأنبياء الذين رآهم في الحياة البرزخية. قال وإذا عيسى قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي، سبحان الله العظيم، أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه، فجاءت الصلاة فأممتهم، ف فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل يا محمد مالك صاحب النار فسلم عليه. مالك صاحب النار خازن النار فسلم عليه. هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.